أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أخ مصطفى، الجلسة السابقة لو تسمحها كانت حافلة بالمعلومات. أين وصلنا؟ لا أنا عندي أي فصل وين اللي نعم. فقد تبين أن بين كل مختلفين من وجهين متحدين من وجه حملان. حمل اسم أن، إذا جامع الاتحاد الاختلاف. جامع الاتحاد الاختلاف، هل يجامع الاتحاد الاختلاف؟ نعم، إذا تعددت الجهة والحيثية. لكن التعارف العلمي العامي كما أشرنا إليه خص الحمل على موردين من الاتحاد مع الاختلاف، هو الحمل الأولي والحمل الشائع. وقلنا الضابط في الحمل الأولي ما هو؟ قلنا إذا كان المحمول يمثل الموضوع في دائرته، لا بالزيادة ولا بالنقصان، وبعبارة أخرى قبض انحياز الموضوع إلى دائرة الوجود الخارجي أو الذهني. الحمل حمل أولي، واضح الآن؟ قد تقول شيخنا العزيز إذا ركزنا على الواقعية، الواقعية في دائرتها، يعني الماهية المتقررة في مقام ذاتها في الخارج، إنسان ما يصدق عليه هناك إنسان؟ قل نعم يصدق عليه. إذا قلنا الإنسان إنسان، قد نعالج القضية في باب المفاهيم حمل أول، أما إذا عالجناها كواقعية ذاك حمل شائع. إنسان إنسان من حمل شائع إنسان إنسان أم لا؟ لكن هناك وحدة ما في اتحاد، وحدة اتحاد خطأ، اتحاد فرع اثنينية، وحدة. جيد، إذا الحمل الأول ما هو؟ الحمل الأولي أن المحمول في القضية الحملية طبعا يمثل الموضوع في دائرة الماهية قبل انزياحها إلى ماذا؟ إلى حيثية وجودية. طبعا هذا تحليل، تحليل ماهوي، قبل انزياح الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. إذا جاء انزياح الوجود أول ما يحمل عليها هناك الوجود، إما الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. واضح الآن؟ نعم. تقول الإنسان وجود، هناك يأتي الحمل الشائع، ثم الوجود يجر ماذا؟ يجر حيثيات، تأتي الهلية المركبة حمل الشائع. جيد، هذا هو الحمل الأولي. والحمل الشائع المحمول يمثل الذات بعد انزياحها إلى حيثية طاردية العدم، إما الدين وإما الخارج. مثاله تقول كل إنسان قابل للعلم، قبوله للعلم بعد انزياح الوجود الخارجي، واضح الآن؟ لأن العلم حيثية. أو تقول مفهوم الإنسان نوع، مفهوم الإنسان نوع، يعني خرجنا من دائرة المفهومية الإنسانية إلى ماذا؟ إلى حيثية الصدق على كفه. طبعا هذا لا يمكن أن يصدق على كفه إلا إذا تحيث بالوجود به. أعمى؟ نعم. جيد، فقط بقيت مسألة بينا الحمل الشائع بالتفصيل، بقيت مسألة أكتب أركان الحمل الشائع. أركان الحمل الشائع بعدما عرفنا نفي إلى الركن. الركن الأول هو الاندراج من خاصية الحمل الشائع أو من أركان الحمل الشائع، الاندراج. ما معنى الاندراج؟ أن الموضوع يندرج تحت المحمل. فإذا قلنا مثلا كل إنسان عالم مع مسامحة الكل، أو ما نقول مثلا أسطورة، لا في هذه القضية مهملة. الإنسان عالم حمل شائع، حمل شائع. إذا أول ركن يركز عليه أو يركز عليه هو الاندراج، اندراج الإنسان تحت العالم، هذا الركن الأول. جيد، هنا نحتاج إلى وقفة. نسأل الطالب، عندنا ذات هي الإنسان، وعندنا عرض وهو العلم. طبعا هنا نركز على البحث المهم، أما البحث الوجودي يختلف. وجود الإنسان عالم حيثية العلم، حيثية مندمجة في وجود الإنسان. التحرير صحيح حمشه، يعني الوجود مندمج تحت عنوان العلم هو العلم. في المصداق العلم حيثية، أما في العنوان عنوان العلم لا. نعم، في التحليل الوجودي صحيح، في التحليل المهم صحيح. نحن نركز على التحليل المهم. الخطوة الإنسان عالم، عندنا بعد هو ذات ذات جوهرية والإنسان، وعندنا عرض. هل يندرج الجوهر تحت العرض؟ لا يمكن، لا يمكن. إذا السهم البدوي والعرفي الإنسان يندرج تحت العلم، هذا خطأ. ما عندنا شيء يندرج تحت شيء، ما عندنا أبدا. في عالم البهوي ما عندنا أي شيء يندرج تحت شيء، عندنا الماهيات كلها متباينة من أمام الذات. إذا كيف يتحقق هذا الروح؟ كيف هو؟ نعم، هو لا صحيح حتى الله صحيح. ما الذي يقول بأصابع غير القطع عليه لا تبخص الناس أشياءه، لا، لا يمكن إلا هذا. حتى على أصابع ما هي هذا لا يمكن، إذا لم يبين سر اندراج في أصابع ما هي لا يمكن أن يشكل القضايا العلمية. يشكل معنى أصابع ما هي قضايا علمية موجودة، كل القضايا العلمية حمشاء، حمشاء، لأن الحمل الأولي في بعد التصوري، حمشاء في بعد التدبير. قد يكون هذا التصديق بديهي، وقد يكون نظري. الإنسان حيوان، قضية تحليلية بديهية، حمشاء، فهمنا؟ حمشاء. إذا الحمشاء في باب التصديقات، ولا ننظر هل هو بديهي أو نظري، مسألة أخرى. المهم حمشاء في باب، لا لا يمكن تصور ذلك. حيوان قضية، ليس قضية، تركيب تقليدي. لا يجب أن تفهم جيدا في المنطق. المنطق يقسمون العلم التصور والتصديق. التصديق ما هو؟ قيمة التصديق حكم ينصب على قضية. إذا جاء الحكم انصب على قضية تصورية، إذا القضية تصورت كشف الواقع جاء التصديق. التصديق ما هو؟ فهم الواقع. تصورت لا، ليس فهم الواقع، تصورت فهم المحكي فقط. ثم يقسمون التصور إلى تصور، إلى تركيب تقليدي وغير تركيب تقليدي. تركيب التقليدي التعريفات، الحل الأول تأتي حيوان تقيده بماذا؟ بالمنطق، هذا التركيبات التقليدية، مفردات تصورية. ثم يقول إما تركيبة تقليدية إما تصورات ساذجة. تصورات ساذجة إما مفردة وإما جملة ناقصة. المفردة إما مفردة ساذجة شجر بقر، وإما مفردة قضوية. كم تقسيم؟ ثلاثة. التركيبة الناقصة المضاف المضاف إليه، صفة والموصوف، جزء الشرطية، الظرف، هذا الأمور هذه كلها تفيد التصور. حتى القضية بعد تصور أو بعد تصديق منطقي، واعتصور قضية واعتصور إيمانا لما قد يعتريها الشك. الإيمان المعصوم في ذهن المخالف تصور أو تصديق؟ تصور. القضية كذلك تسمى القضية المشكوكة. قضية متى القضية تحت الواقع؟ إذا طعنت بالحكم، واضح؟ حكمنا تصير حكيمة. أما إذا لم تطعن بالحكم تحت الواقع لكن غير مضمون، والأنا لساني يختلف عند مئة تصور. القضية بعد تصوري، لا تأمر له هذا التصور يحتل واقع. متى يصير هذا الحكاية السابقة إلى طعمها بماذا؟ بالحكم. هذا تحليل منطق. إذا كل القضايا العلمية قضايا من باب الحملة الشافعية. إذا الآن كيف نفسر الاندراج؟ ما عندنا مولانا العلم مقولة عرضية والإنسان مقولة جوهرية، كيف يتم الاندراج؟ إذا ليس الإنسان هو المندرج تحت العلم، إذا قلنا الإنسان عالمون ليس الإنسان هو المندرج. من المندرج؟ ها؟ لا مفهوم الإنسان هذا لا يندرج. مفهوم الإنسان في العالم مفهوم الإنسان كلها متباينة في تمام الناس. لا يمكن أن تقول مفهوم الإنسان حيوان. مفهوم الإنسان حيوان والله مفاهيم كلها بينها عداء. وهذه جمالها العداء لا يمكن. لماذا؟ لأن احنا ما عندنا مفهومان متساويان. مستحيل مفهوم يساوي مفهوم آخر. مفهوم له لفظان مترادفان. نعم إنسان وبشر معنى واحد مفهوم واحد له كم لفظ؟ لفظة. هذه خاصيه فاهمه. لا يمكن ان يكون مفهوم يساوي مفهوم اخر. تعدد الحكايه لزاويه واحده معقول؟ عبث هنا عبث في التكوين والتكوين في عبث ما في عبث. اذا كيف يتم الاندلاج؟ مفهوم انتهى. نعم الاندلاج ليس للانسان. الانسان يمتلك حيثيه في الواقع ينتج ببركة تلك الحيثية. يعني عنده حيثية العلم إما اندماجية وإما سطحية. الاندماجية من يقول بها؟ الوجودي. والسطحية من يقول بها؟ الماهر. هذه الحيثية التي تجر الإنسان للإندماج. اندماج عرضي أم ذاتي؟ عرضي. يعني الاندماج في حقيقة لمن؟ للحيثية. إذا قلنا الإنسان عالم قضية سابقة من حيث الاندلاج ليس من حيث مطابقة الواقع. لا من حيث الاندلاج صحيح. كيف الإنسان المحلل بحيثية الكاشفية كانت هذه الحيثية اندماجية كما يقول الوجودي أو كانت سطحية كما يقول البهوي؟ هذا هو الذي صحح الاندلاج. والله أخي الصفا ليس الإنسان الذي يندمج لكن الإنسان الحاضر ماذا يقول؟ الإنسان يندرج. لا الإنسان لا يندرج. كيف يندرج؟ حيوان ناطق يندرج تحت الكاشفية؟ معقول؟ جيد هنا يأتي سؤال مهم جدا. كيف يندرج الإنسان تحت حيثية؟ يعني كيف نترجم هذا في دراسه فاهمه؟ يا اخ مصطفى عندك انسان خارجي عندك حيثيه خارجيه. انسان متلألئ بنورانيه. هذه النورانيه تخليك في الواقعيه. عندنا حيثيه هي الكاشفيه وعندنا واقعيه هي الانسان. كيف تترجم الفهم هذه الواقعيه؟ تحتاج الى ماذا؟ الفهم تحتاج الى حيله. اذا نقول حيله ليس حيله عرفيه، حيله معرفيه. يعني واقعية معرفية. كيف؟ طب عندنا إنسان وكاشفية. كاشفية هي علم أم لا؟ علم. حيثية اندماجية أو سطحية؟ اندماجية أصالة الوجود. سطحية من؟ أصالة المالية. لأن أصالة المالية المالية تقبل أن يندمج فيها شيء؟ لا تبقى على السطح. جيد. إذا حتى على أصالة المالية هذا التقرير صحيح. إذا ماذا تفعل الفاهمة؟ ما هي الحيلة التي تسويها الفاهمة؟ تدرج هذه الحيثية الموجودة في الإنسان في الخارج تحت حيثية أكبر من تحت حيثية لا حيثية لا تندرج تحت حيثية مطلقة. تحت عنوان كلي. إن الفاهمة تتعامل مع المفاهيم عنوان كلي ما هو؟ هذا العالم. واضح الآن؟ اشتقوا من العلم عارف حيث اشتقاق قيم. واضح الآن؟ عارف. لماذا تعمل هذا الاشتقاق؟ لماذا؟ عارف لماذا؟ لماذا؟ ما هو السر؟ يعني فهم هذا من حليتها تعمل حيلات هكذا كالحيلات السوقية في البيع والشراء. الحيلات هي خاضعة لها التكوين. فاهمة تعمل حيلات وحيلات من يبنيها عليها؟ الواقع. خب هنا من أبلى عليها هذه الحيلة؟ يعني قبلها هكذا تسوي بالضبط. انجاز لنا انجاز هذا الحيثية انجاز النساء النساء قلنا لا يندرج ينجاز النساء لا يندرج انسان محيط خب محيط بالعلم نعم خب محيط بالعلم نعم هذا هو مسألة الطالب يقف لأن هذه أمور دقيقة وغير ما علموا الدقة الطالب ما علموا الدقة مثلا الأولى ما علموا الدقة يبني ابني ابني ولا لا طالب يذكر شو حبيبي عندنا واقع ما هو الإنسان زيد محيط بالعلم خب هذه الحيثية كيف الواقع يقول الفهمة هنا الواقع يبني يضغط على الفهمة وهذا الضغط ديكتاتوري لا مو ديكتاتوري يعني يريد يقول الفهمة يجب أن تنسجمين مع الواقع تنسجم أم لا تنسجم حتى تحت الواقع يقول أنا كإنسان يعني الواقع كله أنا كإنسان يعني أنا الواقع المتجمي في هذا الإنسان ليس ما عندي علاقة مطلقا مع هذه الحيثية ما هي العلم لكن عندي علاقة معه بطريقة أخرى كيف؟ هو يلعث لي يعني عندي علاقة مع العلم أم باللاعبية؟ هذه اللاعبية هي التي تصحح هذا الانتزاع صنع ماذا؟ أي صنع؟ أي مفهوم؟ لا ماذا؟ العلم أعتقد قضية موفر العلم موجود الأعراق علم ابن حيثيان لا حيثيان إذا الاشتقاق يركز على الحيثية أم الحيثية بما يلعب هناك وجود رابط رابط أم وجود مستقل إذا الإنسان يتعامل مع الوجود الرابط هناك يتحقق المحدود يبين في العلم يبين أن الحمد الشاعر كله يتحقق بهذا الوجود الرابط بدون هذا لا يمكن إذا الفهم هنا أنك تتعامل مع الواقع في كم بعد؟ كم بعد أخنف؟ كم بعد؟ ها؟ قل كم بعد أخنف؟ ثلاثة الإنسان والحيثية والحيثية بما هي لا عيبة إذا أراد أن يوجد للإنسان تحت الحيثية بجبهة الحيثية أم بما هي لا عيبة؟ بما هي لا عيبة لماذا؟ إذا نعادت الإنسان اتحدث مع إنسان. إذا تمتحن مع الإنسان بذاتها كدائرة أم بلاعبيتها وهناك ماهية أم نسبة إذا الإنسان يندرج تحت ماذا؟ تحت الماهية العلمية أم تحت النسبة؟ لماذا؟ لأن النسبة هناك ليست ماهية ما تقول ماهية درجة تحت ماهية محال ماهية متبينة أمام يأتي لكن النسبة يحتمل الإنسان هناك ما تقول إنسان درجة تحت العلم الإنسان درجة تحت ماذا؟ تحت النسبة في تلك النسبة يتحقق التشكيك أخنه في البينات في تلك النسبة تقول هذا أعلى من ذلك لأن الماهية يجري فيها التشكيك إذا أين يجري التشكيك؟ تلك النسبة وتلك النسبة هي التي تحقق الحملة الشرعية أنا أطالع الكتاب لوحدك إذا توصل إلى هذه النقطة لا يمكن صح؟ أخذ الصلاة دائما يسكت في الضغط يا أخي أنت مستوعب جيد ها؟ ليه؟ سكوتك أخاف أنه أظلمك يعني أظلمك يعني واضح الآن؟ ها؟ صدقني هذه نكات تخليك تدخل إلى الأصفار إن شاء الله وأنت مرتاح كثير من الحيثيات بذهنك تسهل عليك الأصفار حتى لو مثلا لم يوفقك الله لدراسة الأصفار عند أستاذ بورصة عند الشيخ جوادي سيديات موجودة الحمد لله ترتاح تدخل مرتاحا في الدرس حتى لو درست السيدي معليش إذا ما في أستاذ بورصة السيدي دروس قيمة جدا للشيخ جوادي الفهم والشروح موجودة مطبوعة فتستفيد بالله عليك هذه النقطة كانت في ذهنك أخر فقط طبعا تحتاج الى مراجعة مثلا وجود الرابط بين الناس والرابط بين الناس والرابط قلنا العمامة البيضاء تتحرك إلى الإصفرار لا في الجوهر العمامي يعني القماشي ولا في البياض، إنما هي تجربة التشكيك. لا يجب أن نكتشف حيثية يجب فيها الشدة والضعف. قلنا هي البياضية يعني هذا البياض ما هو داعي للقماش العمامي، هناك يصير نسبة أما هي بياض أم أبيضية نسبة أبيضية، فالعمامة تتحرك في ماذا؟ تشتد وتضع في تلك النسبة. لماذا أخلف؟ إن تلك النسبة ليست ما هي نسبة نهائية، وإذا غابت ما هي يأتي تشتي كما تأتي الشدة. نبدأ من هنا، إذا قلنا الإنسان عالم، لماذا نقول الإنسان عالم؟ نريد وصل إلى هذه المسألة، لماذا نقول استثناء علم؟ لماذا من حقنا نقول اسم العلم؟ أنت سريعا تقول شيخنا مهويا محال، مهويا محال، فاهميا محال، إذا قلت مهويا الفاهم لا يمكن أن تفهم هذا الأمر، لماذا؟ لأن الإنسان ما هي والعلم ما هي، والماهيات متباينة بتمام الذات، ذاك سمح كاشفية وذاك حيوان. إذا من صح على الحد؟ اسأل الفاهم، تقول فاهم ليس من عندي واقع أو علم. كيف؟ يقول تقول فاهم أنا لا يمكن أن أدرج الإنسان تحت العلم، غير هذا محال، ذاك سمح جوهر وذاك سمح عرض، هل يندرج الجوهر تحت العرض؟ لا يمكن، حتى الجوهر لا يندرج تحت الجوهر. أعلم؟ نعم. إذن كيف تم هذا الاندماج؟ تقول الإنسان لا يندرج تحت العلم، هذا أول خطوة. إذن في حيثية الإنسان هي صحة الاندماج، ما هي حيثية الكاشفية؟ يعني الإنسان لأنه له هذه الحيثية صح هذا الحمل، ما قلنا كيفية الاندماج، قلنا صحة الحمل. وبعبارة أخرى الإنسان انزاح من دائرة ذاته إلى حيثية هي بصحة ماذا؟ هذا الحد. الآن نسأل كيف تحقق الحد؟ الآن بررنا الحد، ما هو؟ الإنسان انزاح إلى حيثية هي خلاته ماذا؟ خلاته من نفسه من القضية، ما هي الإنسان؟ الآن كيف تحقق هذه القضية؟ نقول هنا هذا الحد بما أن الإنسان لا يندرج تحت العين، إذا كيف تحقق هذا الحمل الشاذ؟ نقول الإنسان انزاح إلى حيثية، صح أم لا؟ إذا ليس الإنسان الذي هو المندرج، نقول الموضوع مندرج تحت المحمول الرقم الأول في الحمل الشاذ، إذا الإنسان لا يندرج ومحال يندرج، لا بأفراد الوجود ولا بأفراد الماده. إذا كيف تقولون اندراج من أركان الحمل الشاذ اندراج الموضوع تحت المحمول؟ نقول نعم، نقول ونؤكد اندراج من أركان الحمل الشاذ. أنت تسألني عن كيفية الاندراج، عن نحو الاندراج. إذا الإنسان لا يندرج تحت المحمول أبدا، يندرج إذا انزاح تحت إذا انزاح إلى حيثية. إذا هذه حيثية ما هي؟ حيثية الكاشفية من حقها. تقول كيف يندرج؟ حتى مع انزياح يندرج. نقول نعم، حتى مع الانزياح لا يندرج. لماذا؟ لأن العلم مقولة عرضية. إذا الذي صحح الاندراج هو أن هذا العلم لا اعتمد الإنسان، ناتج إلى الحيثية التي أمامها. ما هي النسبة؟ وجود رابط، وجود نعتي، وجود نعتي. من هنا يصح أن نقول الإنسان المنزاح إلى تلك الحيثية، نقول ماذا؟ بعيد من؟ نقول بعيد أم لا؟ بعيد أم لا؟ ببركة تلك الحيثية. خب هذا بعيد من؟ غير ماذا نجعل؟ اشتقاق عالم. فالإنسان حيث عالم أم لا؟ عالم. فالفاهمة تأتي وتصنع عنوان يحكي تلك الحال معي. والله جيد. إلا آل نور بدأ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ذات محيرة من هذا العلم. تلك ذات يندل على هذا يندل. عالمية مقاسة إلى فلذلك استلم مصحح التشكيك. مصحح التشكيك لا قل العالم، يعني الناس خليه الإنسان يتضمن ماذا بالعالم والاتفاق عالم هذا هو الاندماج. وهذا الاندماج اندماج ليس للإنسان، والإنسان محيط بحيثنا تعيثية هي التي تصحح الاندماج. إذا الفاهم هو صادق أم كاذب؟ صادق. فإذا قالت الإنسان عالم صادق، ما قالت الإنسان علم حتى تكذب، قالت الإنسان عالم. ما معنى هذه العبارة؟ أنت يجب أن تحللها حتى تفهم ما معنى قول الفاهم. ما معنى؟ عندنا إنسان جوهر وعندنا علم عظيم لا علاقة بهذا الله. تأتي مسألة بعد جديد، ما هو؟ أن هذا العلم إذا نحن الإنسان تتحقق من أيدي وجود رابطي نسبة. إذا تحلى الإنسان من النسبة يصدق عليه من النوع ما معنى عالم؟ يعني محيط بحيثية نسبوية بحيثية أحسن يصعب عليها الإنسان عالم. واضح جيد. تحت المشتق، تحت المشتق، ولكن هذا تحت معنى هذا تحت المشتق، يعني كيف اشتقينا ان ذات متلازمة بالذات بالمبدا. لا لا لا لا ما يبحثون عن المعرفين، هم يبحثون من المسألة لغوية. نعم. وهل المشتق بسيط ولا مو بسيط؟ نعم، يعني في تعدد بين المبدا والذات. يكون المشتق بسيط، بحث جيد للحيثية، ولكن هذا بحث معرفي، البحث فاهم فاهم كيف تشكل هذا القضيه. واضح الان؟ قد تقول الحيثية والموضوع واحد مصادر حملة، خصوصا على مبنى اثار الوجود. مصادر على مبنى اثار لا ياتي في بالك مشكل. والذي قال المشتق غير بسيط مركب يفهم من حملها بعيد تقريبا. اذا القضيه صحيحه، الانسان عالم فعاله خط جيد. ناتي الى الركن الثالث. اذا كانت القضيه صحيحه من حيث البنية، يعني الواقع فرضها على الفاهمة، إذا جاءت من حيثية ناعيتية، الإنسان ينعتب له، ينعتب بالعلم، ناعيتية الإنسان بالعلم معنى، يعني يكشف له، يكشف الكشف أفضل، الكشف يعني أنا إذا جاءت من حيثية ناعيتية، مو العلم، العلم في بعده ناعيتية، يعني هذه النسبة أنا تلبست بها، اختورت لي شيء، أفرض له الكشف. الركن الثاني سراية آثار المحمول للموضوع، هذا هو الركن الثاني. سراية آثار المحمول إلى الموضوع. والآن بينت لك كيف يسري هذا الآثار. ها؟ يسري الآثار في ملاك أم لا؟ ما هو الملاك؟ أن هذا المحمول بالبعده المهوي لا ينعج. لا يسري الآثار إلى الموضوع. بأي بعد؟ في البعد الناعج. في البعد الناعج. هنا نسأل سؤال أنطولوجي وجودي لا علاقة له بالفاهمة وتحليلات الفاهمة. إذا جاءت يد الجعل، دقق معي، إذا جاءت يد الجعل يعني يد الله وصنعت هذه الواقعيات التي من خاصيتها تنعت كالعلم مثلا او البياض، خاصيه ماذا؟ كالحس، لها بعد ناعج لواقعيه اخرى. اذا صنعها لذاتها ام لغيرها؟ ها؟ يعني الله تعالى صنع واقعيات، عندها واقعيات نفسيه واقعيات ناعجيه، حيثيات ناعجيه، واقعيات ناعجيه صحيح، ان الوجود الرابطي واقعي مرتبه من الواقع. إذا صنعها لنفسها أم لغيرها؟ واضح الآن؟ ولهذا يقول الأعراض موجودة في نفسها لغيرها، حقيقتها أم لغيرها؟ وإذا كانت لغيرها حقيقة عندها ذات عندما هي كله تقريب المهوي كله يروح تصير لنا كل نسب. وإذا صارت نسب الموضوع ما هي؟ الوجود. تصبح ماذا حيثيات لنا؟ اندماجية. وبالتالي على مستوى الفاهمة تكون ماهية أم قضايا تحريرية وموضوعات أمور تحريرية؟ يعني مثلا ينفى شفت أصلاة الوجود من تدخل تنسجم مع النظام التكوين. إذا كانت هذه الواقعيات لغيرها تكون ماهية أم نسب؟ يعني لا ماهية لها أصلا. والموضوع الذي يتقبله في الصفحة بصميمه فتصير كل الأعراض حيثية من تحتها مثلا ثانوية بل ثانية. والموضوع ما هي حدا إذا كانت هي حيثية اندماجية، الموضوع ما هي؟ ما هي لا يندمج فيها، يندمج فيها قبل الجنس والفصل إذا كانت مركبة، أو لا يندمج فيها شيء إذا كانت فصل. كيف يتم الاندماج؟ يجب أن نغير، يجب أن نغير الموضوع، ماذا نجعله؟ الوجود مثل الواقع. خلينا نطبق شوية. امبارح كنت في درس قلت الطالب يجب أن يتعلم التحليل، إذا ما يعرف ما يحسن التحليل فيبقى ناقصا. أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما مع اختلافهما بنوع من الاعتبار. قلنا إذا كان المحمول يمثل الموضوع في مرتبة ذاته وحدة مفهومية أن تعد المفهوم في مرتبة ذاته. إذا كم مفهوم عندنا؟ مفهوم واحد. إذا الاختلاف ماذا؟ بالاعتبار. إذا الوحدة مفهومية اختلاف بالاعتبار. أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما لأن المحمول ليس غير الموضوع مع اختلافها بنوع من الاعتبار. إذا كانت وحدة مفهومية حتما الاختلاف بالاعتبار، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق. بالله عليك حيوان ناطق يمثل الإنسان في مرة في مرتبة ذاتي بالتمام أم لا؟ بالتمام. إذا الوحدة مفهومية. غاية أرى أن الإنسان مجمل والحيوان ناطق مفصل. طبعا هذا الإجمال إجمال معرفي وليس الإجمال أصولي. فإن الحد عين المحدود، الحد هو الحيوان الناطق والمحدود هو الإنسان مفهوما، وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل. والاختلاف بالإمهام وغيره في قولنا الإنسان الحيوان. هنا توقفنا، هذه كانت مراجعة. هنا توقفنا، قلنا نشير إلى مبنى السيد العلامة في الحمل الأولي. الإنسان حيوان على مبنى المشهور طبق الضابطة. الحيوان يمثل الإنسان في تمام ذاته؟ لا. أين يمثله؟ يمثله في الحيثية الإبهامية. يعني الحيوان الناطق الحيوان في حالة الإبهام، يعني لا بشرطية، قد يكون إنسانا وقد يكون حيوان. إذن هنا إذا حملنا على الإنسان وبقينا على تلك العمومية، أعمل الإنسان أم لا؟ أعب لا يمثل حمل شأن ويسري إليه الأثر. إذا ما هي حيثية، ما هي ما هو مبرر الاندماج؟ تقول مبرر الاندماج الإنسان قبل تعيينه كان حيوانا مبهما، صح أم لا؟ حيوان غير معروف، هذا هو مصحح الاندماج، صح أم لا؟ الإنسان قبل تعيينه بالناطقية ماذا كان؟ حيوانا مبهما، هذا هو محقق الاندماج. وضحنا سراية الأمر واضحة جدا. الإنسان بما هو مندرج تحت الحيوان البرية كثير أثر، كثير أثر حيواني، لكن أثر حيوانية بعد الوجود، بعد الوجود تبقى البركة للوجود. هذا مبنى مشهور واضح جدا، صحيح؟ مصحح الاندراج في الحمل الشاذ الإنسان هو الحيوان، مبهم معنا يعني الإنسان حيوان مبهم، واضح؟ هذا مصحح عندنا، لكن حيوان هو ذاك، هو الإنسان أتعب، هذا هو الحمد الشاعر، هذا نبدأ المشروع. سيدي علينا يقول ما؟ يقول لا نلقى، يقول الحيوان الذي يحمل على الإنسان ليس الحيوان المبهم، الحيوان المبهم المتجه، متجه نحو ماذا؟ نحو الناطقين، يعني نحو الإنسان. نحن ليس الحيوان إلا بشرط مطلق، يعني إلا بشرط المتجه محيط بماذا؟ أخذ الاتجاه ماذا؟ نحو الناطقية. إذا خرج الإنسان من الإبهام المطلق نحو الاتجاه الإنساني ماذا يكون حينها؟ إنسان أم لا؟ إنسان. وحدة مفهومية أم تعدد مفهومي؟ هو الاختيار في ماذا؟ بالتعيين والإيه؟ ها اختلاف اعتبار يا الله، اختلاف ايه؟ اعتبار. ما يقبل هذه الكفر العلماء، ما قبلها الشيخ سيار، ما قبلها الشيخ جوادي، ما قبل. المهم المهم تفهم لبنتي، المشهور يقولون الحيوان مبهم ولا الإبهام، الإبهام المفهوم الإبهام في مقابل التعيين، في الإبهام العرفي الإنسان مبهم. لا الحيوان، حيوان الآن، الآن الحيوان بالنسبة إلى البقر نعم بقر بالإبهام، بالنسبة للإنسان إنسان بالإبهام، بالنسبة للجبل الجبل إنسان بالإبهام، يحمل عليه ولا يحمل على كثرة الهوية؟ كثرة الهوية. سر الإنجاز بين الإبهام هذا حد الشعر. لماذا؟ لأن الحيوان أعم، أعم من ذاته ما هو الإنسان، اختلاف مفهومي واتحاد للذات. سيد علم يقول لا ولا يقول لا، ليس هكذا. الحيوان الذي يحمل على الإنسان ليس ذاك الحيوان المنفتح على الجميع، الحيوان المتجه تعير طريقه نحو ماذا؟ نحو الإنسان. إذا تقول سيد علم سيد علم الحيوان المتجه إنسان، يقول نعم إليه هذا هو. إذا الوحدة مفهومية أم لا؟ أحنا مفهومية. الاختلاف في ماذا؟ حين الاتجاه لم يتحين مطلقا، ما زال على حديث إبهام المتجه، يعني الإبهام موجود ولكن متجه. الاتجاه يصحح الوحدة المفهومية، الإبهام التعين يصحح ماذا؟ آخر اختلاف فيصح الحمل. إذا الوحدة مفهومية موجودة والاختلاف بالاعتبار، إذا حملون هذا حمل أولي أم لا؟ حمل أولي، ميلاك الحمل الأولي موجود فيه. المهم تفسد على ما لا يريد. يعني في العلم يفرق بين لا بشرط مطلق ولا بشرط متجه. لا بشرط متجه. واضح الآن؟ خلينا نطبق ممكن في العبارة فيها زاوية ما فهمناها. تبدأ معي أخ مصطفى. والاختلاف بالإبهام وغير بالإبهام في قول الإنسان وحيوان، فإن الجنس هو النوع مبهم. هذا مصحح ماذا؟ مصحح اندراج أم لا؟ ما في اندراج ولا أخ مصطفى. رأي المشهور نعم، رأي المشهور ما هو المصحح الاندراج؟ الإبهام، يعني الإنسان هناك هذا الحيوان حيث الإبهام خليه ينطبق على الإنسان، يعني يجر الإنسان تحته، فهمنا؟ يعني الحيوان بالإبهام قد يكون إنسانا، قد يكون حمارا، قد يكون جمالا، كل شيء تندرج فيه أبلا تندرج. إن إلا أن المشهور يقول فيه اختلاف مفهومي، الشيء العلم يقول لا، فإن الجنس هو النوع مبهما، هو النوع مبهما. المشهور يقول هو النوع مبهما للذكر، سيدنا ماذا يقول؟ مفهوم من والاختلاف في التحصل وعدم التحصل، يعني الإمام الإنسان المتحصل هذا في قول إمام بالإمام، والتحصل هنا إنسان ناطق. إنسان ناطق كذلك ماذا؟ حمل أول، حمل أول يعني حمل أول. ما هو الفرق بين الإنسان والناطق؟ ها؟ ما هو الفرق؟ يقول إلى في التحصل وغيره في قولنا الإنسان، فإن الفصل هو النوع محصلا كما مر في مباحث النهي، يعني أنت النوع، لحظة، النوع هو متجه نحو الإنسان، يعني الفصل الناطقية، الناطقية، الناطقية هو متجهة نحو الإنسان، ما الفرق بين الناطقية والإنسان؟ الناطقية وهي متجهة نحو الإنسان، يعني نحو الحيوان المبهم، تأتي وتحصل ماذا؟ تحصل الحيوان إنسان. إذا الناطقية وهي في طريق معانقة الإنسان المبهم، الإنسان المبهم هو الحيوان، هو نفس الإنسان. ما الفرق بين الناطقية وهي تتجه نحو الإنسان المبهم والإنسان المتعين؟ تقول الإنسان هو تحصل عدما؟ التحصل، يعني قبل التحصل هناك بعض التحصل. إذا الناطقية جاءت لتحصل الإنسان المبهم، إذا تحقق الإنسان تحصل عدما، إذا ما الفرق؟ الإنسان والناطق ما الفرق؟ تقول الإنسان تحصل والناطقية لم بعد قبل التحصل، يعني تبقى هذا غير متحصلة. الإنسان والناطق، فإن الفصل هو النوع محصنا، ماذا؟ هو النوع، حقيقة النوع إذا خرج من الحيوان يرئب ها مين واحد وبعبارة سنية أخرى مع بقى جيد معي الناطقية الناطقية ما هي الإنسان هي الإنسان مفهوما الاختلاف ماذا؟ الاختلاف أن الناطقية في دائرتها هي التي تحصل ذلك الإنسان المبهم على مستوى الحياة، إذا تحقق الإنسان محصل قبل التحقق ما الناطقية لوحدها تكفي؟ تكفي أم لا؟ إذا الفرق ما الإنسان متحصل والناطقية بعد تحتاج إلى حيث إبهامها، واضح الآن؟ لا تكفي لوحدها، أما المفهوم واحد. وبعبارة أخرى الإنسان الذي تحقق في الخارج لا لا لا يزيد على الناطقية في شيء، هو الناطقية لا خيرا، يعني الناطقية إذا عانقت الإنسان المبهم صارت إنسان. بالله عليك أنا أسأل سؤال، وفقا للتحليل سيد العلامة، هذا تحليل وجودي أم هوي؟ ما رأيك؟ الامتحان الطالب، أحمد الطالب تحليل وجودي أم هوي؟ البيان سيد العلامة زين طلع برد، يعني الذي تشبع بأصالة المعية يصل إلى هذا التحليل، هذا تحليل وجودي، تحليل وجودي، تحليل يعني تحليل مفاهيمي مبنى على ماذا؟ على ذوق وجودي أصلي، واضح الآن؟ ذوق وجودي أصلي. نسأل السؤال وفقا لهذا التحليل في العلماء، خلي حتى لو انتهى وخليها مهم نفسه، سألوا أخنا الشيخ شهيدي أو السيد سيد من تلاميذ الفوئي من شخصيات علمية ممتازة توفى رحمه الله من سنتين في تهران، ما كان معها مع أفن لكن متمكن كتبه صور قيمة تحقق شعب الشهيد سأله قال له ما الفرق بين الطالب قبل الصورة وبعد الصورة؟ قال طالب قبل الصورة كان يدرس للفهم للفهم، قال كنا ندرس في النجف للفهم الله يفهم في ذلك، قال والطالب بعد الطول يدرس للمنصب يدرس للمنصب موعد يدرس للمنصب ولكن ينبغي فرص في الفهم، يعني اذا قلنا الطالب يدرس للمنصب ليس عيبا، انا افضل طالب متقي كذا قاضي أو مثلا عنده مسؤولية حساسة أفضل من يأتي فرصة، لكن ما يفرط في فهمنا في الفهم، فهم هو الأساس. خب جيد، إذا هنا سيد العلامة يشير إلى نقطة رائعة جدا، إذا كان الحيوان هو الإنسان في حقيقته الحيثية الإنسانية بالعرض أم بالذات؟ ما يقول بالعرض؟ ماذا تقول أخ نوفل؟ الحيوان الإيماني الصلاة لها قيمة لها، نحتاج وكذا النساء فقط، يعني ضرورة نشأوية ولا هي بالعرض. فإذا انتقل إلى نشأة أخرى يستصحبها أو يتركها له؟ يتركها، يوظفها حتى يعمق من هذه الناطقية. إذا تعمقت هذه الناطقية تصير لا تتحمل هذه الحيثية الإيمانية، فيأتي الانفصال، ما يسمى بالموت، يأتي هذا الانفصال. ولهذا تجد الإنسان كلما كبر في السن كلما الحيثية الإيمانية هذه تثقل عليه، تثقل أم لا تثقل عليه، إلا الذي مناها ركب على هذه العزة الإيمانية. ينفصل حياتي المطلق، يروح هناك يروح بقرة، يروح نملة، أي صح يحشر بقرة، إذا كان هم الوحيد هو الأكل، يحشر يوم القيامة ولا يحشر إنسان نوراني لا بقرة. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجازيه يعطيه بستانا كبيرا في العز، أعلف إلى يوم ستتوقف بالله عليك. شوف أنت، شوف أنت صورته إنسانية، يعلم تمر عليها هكذا بشارة مسكين يتألم أم لا يتألم؟ صورته الإنسانية يعلم يتألم أم لا؟ تقول ما رأيك الرجعة إلى المشهد الدنيوية وأمرني في النار تحت رق ولا هذه الواقع يقول نعم أفضل ذلك، أنني أشد عذابا من ذلك، هناك مختفي ولا واحد يعومني، فأحترق في النار قال إذا لحقا. هنا لا، صورته إنسانية، ماذا؟ صورته الإنسانية ظاهر بشكل شكل، أما باطنه أنا بقرة، حقيقة بقرة تعرف، شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. مثلا أنت مثلا إدارة تقرر ترجعك كناس المدرسة وأنت طالب ممتاز تتحملها؟ تتحملها كإهانة وليس كمثلا واجب ديني، قال مثلا لكن لكن في المدرسة وشرف لي، لا لا كإهانة وتحقير تقبلها؟ ما كانت تحقيرا. خلينا نكمل هذه بقية خمس دقائق. نعم، يقول هو الاختلاف في التحصيل وغيره في قولنا الإنسان ناطق، فإن الفصل يعني الناطق وهو هو النوع الإنسان محصنا يعني بعدما تقرر واقعية إنسانية، كما مر في مباحث ما هي يعني أن الحيوانية تصير إنسانا ببركة فصل هو ناطق، وكان الاختلاف في فرض الشيء مسلوبا عن نفسه فيغاير نفسه، فيغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع التوهم والمغاير، فيقال مثلا الإنسان إنسان حمل أولا لا حمل أولا. هنا في اندراج ما في اندراج، إذا ما هو حقيقة واحدة في مرتبة اعتبارية مجهولة وفي مرتبة اعتبارية معلومة فقط، مرتبة اعتبارية أم واقعية اعتبارية لحاضر لحاضر. ولما كان هذا الحمل ربما يعتبر في الوجود العيني كان الأصعب أن يعرف باتحاد الموضوع والمحمول ذاته، ذات ما معنى يعني ما خرج عن مرتبة الذات، ويسمى هذا الحمل حملا أوليا ذاتيا، حامل فهمناه، حمل فهمناه. لماذا الحمل؟ عندنا موضوع ومحمول، فحمله حملنا المحمول على الموضوع في اختلاف واتحاد صدق الحمل فهمنا اوليا يعني بديهيا، الاوليه هنا بمعنى الاوليه المعرفيه يعني بديهيا، ذاتيا يعني لم نخرج عن دائره الذات، خرجنا ام لا؟ لم نخرج. اذا ضابط الحمل موجوده، ضابط الاوليه موجوده، ضابطة الذاتية موجودة، ضابطة الحملية لا يخصها. إذا قلت الإنسان إنسان ذات اختلاف موجودة اللي هي الاختلاف الاعتباري، وجهة الاتحاد موجودة، ليس فقط الاتحاد وحده أكثر من الاتحاد. إذا ضابطة الحمل موجودة. أوليا تحتاج إلى توجيه لا واضحا بديهية وأعلى درجات البلاء ذاتيا المخرج من الذات. إذا العبارة واضحة، حملا أوليا بديهيا، وثانيهما أن يختلف مفهوما ويتحد وجودا، هذا هو الحمل الشائع.